من قلبك الصافي الودود. فالكون ينتظر الورود من قلبك الصافي الودود. فاذرف هنا كرما وجود مما تخط رسالتك، واجعل هنانا عادتك. أقبل هنا، أقبل هنا، ضع بصمتك، ضع بصمتك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين، نبينا وحبيبنا وقائدنا وقرة عيننا محمد بن عبد الله، عليه وعلى آله الطيبين وأصحابه الغر الميامين، أفضل الصلاة وأتم التسليم. أحمد الله عز وجل أيها الأحبة الكرام، أيها الجمهور الطيب، أيها الجمهور المتابع، أيها الجمهور الداعم. أحمد الله تعالى أن يسر هذا اللقاء معكم، وأسأل الله جل في علاه أن يجعلني وإياكم مباركين أينما كنا، وأن يوفقنا جميعا إلى الخير والهدى. اليوم موضوعنا موضوع متفائل، موضوع أتمنى في الحقيقة أن نستمع إليه على نية التطبيق والعمل. يعني مثلا إنسان لما يكون مثلا يستمع إلى موضوع يتعلق بتربية الأولاد، وهو قد رزقه الله تعالى عددا من الأبناء، فنتكلم نقول مثلا عندما تحصل مشكلة مع ولدك فتفعل 1 2 3 4، عندما تكتشف أن ولدك مثلا يتعاطى مخدرات كيف تحل الموضوع؟ تحله عبر هذه النقاط 1 2 3 4 إلى آخره. نحن يا جماعة نقول هذا الكلام لأجل أن نوصل المجتمع إلى مستوى معين في التعامل، في حل مشكلاته، في ضبط السلوكيات. وبالتالي كلما أصبح السامع أكثر تطبيقا لهذه المعلومات الشرعية والتوجيهات ارتقى بنفسه وارتقى بمن حوله. نحن اليوم سنتكلم عن موضوع يجعل الإنسان يصل إلى القمة، يجعل الإنسان كما قال الله تعالى: ولكن كونوا ربانيين. وكما قال الله سبحانه وتعالى: والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ما نريد نكون مأمومين، لا، إلا نريد نكون أئمة، وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات. الذي سيستمع بإذن الله إلى موضوعنا في تصوري المبدئي أنه سيستفيد، لأني واثق حقيقة في يعني قدراتكم، في ثقافتكم. جمهور لكم معنا الآن 4 و5 سنوات في أكثر من 120 حلقة إلى الآن. أنا واثق تماما، أنا أعرف من هو الجمهور الذي يتابعنا. جمهور مبدع، جمهور يستطيع أن يترجم الكلام إلى فعل في أرض الواقع. جمهور أحيانا ربما الإنسان يتخذ قرارا يرفعه إلى القمة بكلمة أو شطر كلمة سمعها في برنامجنا. أنا واثق من نجاحكم، لذلك اليوم سوف نضع بصمتنا في النجاح. الحمد لله القائل: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. إنه جهاد النفس وجهاد الحياة، إنه جهاد الصعوبات والصعود إلى المكرمات، كلا، بل هو معركة الحياة وهمومها. وإذا كانت النفوس كبارا تعبت في مرادها الأجسام، كيف انتصروا على ظروفهم ونجحوا؟ وما العوائق التي قفزوها؟ وكيف استطاعوا أن يكونوا شيئا مذكورا؟ كل هذا وأكثر نتحدث عنه اليوم في حلقتنا ضع بصمتك في النجاح. أيها الأحبة الكرام، وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا. تعالوا نتكلم اليوم كيف يستطيع الإنسان أن يكون إماما في كل شيء فيه منفعة. لا أقصد إماما فقط في الصلاة، إماما في الهندسة، يعني متقدما على غيره، قائدا له، إماما في الطب، إماما في الاختراع، إماما في الرياضة، إماما قبل ذلك في أمور علمية أو خطابة وغير ذلك. إذا غامرت في شرف مروم فلا تقنع بما دون النجوم. ما يقول الواحد والله خلني أمشي حالي بس أنا ألقى شيء آكله وأشربه وأعيش عيالي. لا، إلا كن همة، صاحب همة عالية تحرص على أن تصل إلى القمة. أنا أرحب بكم أيها الناجحون، وأنا واثق بإذن الله تعالى أننا يعني سنستفيد إن شاء الله تعالى مما نطرح ومما أيضا تشاركون به عبر صفحاتنا. سليمان طبعا معروف لديكم، ما يحتاج أعرفكم به. معنا اليوم ابننا مشعل الحرساني. مشعل جزاه الله خير، اخترع 20 اختراعا، وهو أيضا مدير الآن للحرساني بالحاء ولا بالهاء؟ بالهاء. بالهاء الحرساني. وهو أيضا مشعل مدير لي، سأسألك بعد قليل تشرح لي، بس خلني أعطيك ما فهمته يعني لقطاع أو كذا أو قسم خاص أيضا بالعناية الموهوبين وغيره، سأتحدث معك قبل قليل سأتحدث بعد قليل. أيضا أرحب بابني طبعا مثنى إعلامي، مثنى بدوي أيضا، وهو جزاه الله خير أيضا ممن حققوا نجاحا. طبعا يا شباب أنا الحلقة لكم أو لكما، أنا وسليمان نعتبر خلاص عند الجمهور يعني تعودوا علينا يعني. لكن دعني أذكر مقدمة مهمة. نحن اليوم لا نريد أن نقول للحياة لا، نحن اليوم نريد أن نغلق أفواهنا عن يعني سب الظلام. تعالوا اليوم نشعل شمعة. عدد من الناس اليوم مع الأسف تجد أن عنده قدرات ومع ذلك ما عنده استعداد أن يقوم بنفسه، بل يريد دائما أن يأوي إلى ركن، مثل الطفل اللي تقول لهم يا ولدي خلاص أنت وصل عمرك 2 امشي، ما هم الناس يتعلموا المشي من عمر 9 شهور 10 شهور، فيقول لا لازم تمسكيني يا ابني، وأنا أمسكك إلى متى؟ حتى يصل عمرك 70 وأنا أمسكك؟ خلاص دبر نفسك، اعتبر ما عندك أحد. كذلك الإنسان يا جماعة لا ينبغي دائما أن إذا رأى الناجحين، رأى واحد نجح مثلا في الطب يقول كيف نجح في الطب؟ قالوا والله صار من الأوائل وموفق وجيد وكذا. قال طيب أعطوني ظروف حياته. قال والله أبوه ما شاء الله ساكنين هم في فيلا تسوالها 1,000,000. قال لي هذا السبب، عرفت ليش نجح في الطب، لأنهم ساكنين في فيلا 1,000,000، أنا ساكن في شقة ما تسوالها ولا 10,000. شوف هذا الفرق، لو نسكن في فيلا. شوف بعض الناس هكذا يحاول أن يعلق دائما أخطاءه أو أن يبحث عن شماعة ليعلق عليها تقصيره. نحن اليوم لا نريد أن نتكلم عن هؤلاء، نريد أن نتكلم عن رجال وفتيات عندهم قدرة على أن يصل إلى القمة. عنده قدرة بما تقول لها قدها، إيه نعم قدها، تقدر نعم أقدر، تقفز إيه بسم الله أقفز، أبا ساعدك ما يحتاج تساعدني، بس وين تبغاني أقفز وأنا أقفز. حتى لو لم يستطع يصل إلى القمة مش مشكلة، أهم شيء أنك حاولت وأنك قفزت وأنك كسرت حاجز الخوف طبعا أو حاجز التردد. طبعا كل إنسان يبحث عن نجاح في الحياة. واحد بيتزوج تقول لها إيش أعظم أمنياتك؟ يقول ادعو لي بالتوفيق، يعني ادعو لي بالنجاح في زواجي، أنا بدفع فلوس وأعمل بيت وبشتري أثاث، ما ودي أني أفسد أمري علي. واحد سيدخل إلى وظيفة يتمنى أن ينجح فيها، واحد بيعمل عملية جراحية يتمنى أن ينجح فيها، إنسان سوف يحل مشكلة بين شخصين، إنسان سيدخل في قضية في محكمة، إنسان سيعمل أي شيء. دائما كل إنسان يبحث أن يكون ناجحا في الحياة. لكن السؤال، هل جميع الناس يا جماعة يسلكون السبل المناسبة للنجاح في الحياة، وإذا جاءهم عوائق يستطيعون أن يقفزوا هذه العوائق أم أنهم يصطدمون بها؟ اليوم بالمناسبة سبحان الله الصبح جالس بعد الفجر أحضر خطبة الجمعة، ويجي ولدي الصغير معه الآيفون، آيفون حق واحد من إخوانه يعني، ففي لعبة أنا والله ما أدري إيش الآيفون وإيش الألعاب، لكن شفته متحمس يلعب وجئت ألعب معه. اللعبة هذه واحد يركض ويلحقونه غوريلا، ما أدري هذا شو اسمه، يمكن تعرفونه، أنا أول مرة أشوفه بصراحة. فيأتي أمامه حواجز، مرة جذع شجرة، مرة هوية في نهر، مرة كذا، وبدأ يلعب. فكان كل شوية يقول له انتبه انتبه ويقفز، انتبه لا تطيح ويقفز انتبه. فقلت في نفسي هكذا الحياة. طبعا هو كلما تقدم حقق نجاحا، يحقق مثلا 4,000 نقطة 5,000 نقطة، بحسب قدرتك على تعدي العوائق تستطيع أنك تحقق أهداف أكثر. أنا أعتبر لما يصله إلى النقطة رقم 1,000 حتى لو كانت النهاية في النقطة رقم 1,000,000، لكن ما دام يا ابني قدر استطعت أن تطبق وأن تحصل على النقطة رقم 1,000 معناها أنك حصلت ولو 10% من النجاح، هذا يعتبر نجاح. ليس شرطا دائما يا جماعة أن الإنسان يعني لازم يحقق القمة حتى لو سعى وتعب وعمل مثل ما قال الله تعالى: رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. ثم قال: فمنهم من قضى نحبه. في أصحابه ماتوا، صحابه ماتوا في معركة بدر، هو أصلا كان غايته من القتال نصرة الإسلام، صح؟ طيب مصعب بن عمير استشهد رضي الله عنه، وإلى الآن ما رأى الإسلام منتصر، لا يزال المسلمون يعذبون في مكة، ومع ذلك لكنه حقق نجاحا، ما فشل. قال الله: رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه قبل أن يرى النجاح، ومنهم من ينتظر النجاح أن يتحقق. قال الله: وما بدلوا تبديلا. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما وقف في مكة وقال لهم: ما تظنون أني فاعل بكم وحطم الأصنام، ما هو النجاح هذا اللي كان مصعب أهلك نفسه لأجله، والصحابة تعبوا لأجله، فارقوا أولادهم وأهلهم لأجله، فإذا النبي صلى الله عليه وسلم الآن يراه، لكن مصعب ما رأاه لأنه استشهد قبل. حمزة بن عبد المطلب ما رأاه لأنه استشهد في أحد وبقر بطنه وقطع أنفه وأذنه، لكنه مع ذلك يعتبر ناجحا لأني سعيت وحاولت، لكن هكذا القضاء والقدر حال بيني وبين إني أكمل المسيرة، وهو ما عند الله تعالى خير وأبقى. النجاح، في ناس ينجحون أحيانا بظروف الحياة تكون محيطة بهم، يعني مثلا إنسان أبوه تاجر، رأى الولد فرضا جيد في الإلكترونيات والكمبيوتر، قال: بابا أبغى آيباد جديد، طق له آيباد 3,000-4,000 ريال، ما عنده مشكلة. قال: بابا أبغى هاي سليمان أبغى كمبيوتر كبير وتكون الشاشة كبيرة جدا، اشترى له على طول. فهو أصلا يعني يساعده، هو يصعد الجبل والأب يمسكه من ورائه حتى لا تزل به القدم، هذا نوع من الناجحين، ليس عيبا طبعا، لكن هكذا وفقه الله تعالى إلى أن يوجد معه من يرفده، مثل ما قال لوط عليه السلام لما جاءه الملائكة، فجاء قومه يعني العصاة والفجرة لأجل أن يقعوا بالفاحشة، قال: لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد، لو في أحد بس يعني يشد معي ويركني. فقال النبي عليه الصلاة والسلام بعده وهو يروي قصة لوط، قال: رحم الله لوطا قد كان يأوي إلى ركن شديد، لو اعتمد على الله، ما اعتمد، لو تذكر يعني ركن العقيدة واتكاءه على ركن شديد أكثر من اتكائه على قبيلته أو نحو ذلك. هذا نوع عموما من الناس، أو أحيانا تكون الدولة تدعمهم. في نوع هم أقوام استطاعوا أن يعني يحصلوا على النجاح رغم ظروفهم، مع أن كان مهيأ لهم أن يتقاعسوا. شوف ترى القعود والجلوس، إنسان ما يبغى يعمل ويبحث عن سبب يفرح بذلك، مثل لما يقول لي ولدي مثلا: يبا أبغى أروح المكتبة وصلني بشتري أغراض، وأنا ما أريد أني أطلع شدة الحر، أقول: يا ولدي خلها طيب بالليل، قال: لا الحين، فأنا أقوم متقاعسا ثم أسمع الأذان، فأقول له: أوه أذن خلاص، قفلت المكتبة يا ولدي، خلاص ما في قفل، فأنا أبحث عن سبب ليقعدني. اليوم معنا بعض الأمثلة لشباب استطاعوا أن ينجحوا سواء في الناحية العلمية، ينجحوا الناحية العلمية الشرعية أقصد، ينجحوا حتى من النواحي العلمية القيادية. نقابل الآن يعني أو أنا صورت مع بعض الشباب يعني عندهم أنواع من يعني القدرات أو يعني أنا أحاول أن ألطف العبارة قدر المستطاع، يعني هناك قدرات عند غيرهم ليست موجودة عندهم، يعني مثلا تجده مبتلى في طريقة مشيه، مبتلى في يده، مبتلى، ومع ذلك هو يقود الناس الأصحاء تحته. لذلك التعامل مع الحياة، وهذه نقطة مهمة حقيقة لا بد أن ننتبه إليها، التعامل مع الحياة يكون لأجل النجاح وبما هو متوفر بين يديك من قدرات، اللي متوفر بين يديك من قدرات تعامل أوصل إلى النجاح من خلاله. أنا أعطيكم مثالا سريعا، أبو قلابة رضي الله عنه واحد من تلاميذ ابن عباس، مفسر كبير. أبو قلابة لما كبر أصابه مرض الجدري، وكانوا هم يخافون من الجدري، والإنسان يعني يخرجونه من البلد ويسكن في البر لوحده. الشاهد أنه سكن في البر لوحده، ثم مع يعني إصابته بالجدري عمي وأصابه غرغرينة في يديه فقطعت اليدان، وهو لوحده في البر، لكنه يعني عنده من يأكله يشربه. فمر به رجل يوما وإذا هو جالس وهو يقول: الحمد لله الذي فضلني على كثير من عباده تفضيلا، الحمد لله الذي فضل. قال: سلام عليكم يا أبا قلابة، أنت تقول فضلك، فضلك بماذا؟ أنت مقطوع اليدين ورجل لا ترى وفقير ومصاب بالأمراض، فضلك بماذا؟ اسمع الآن الفكر الحقيقي للنجاح. قال: أليس الله تعالى قد أعطاني سمعا أسمع به الأذان وأسمع به ما يقول الناس؟ قال: بلى. قال: كم يوجد من عباد الله صم لا يسمعون؟ قال: كثير. قال: الحمد لله الذي فضلني على كل هالصم تفضيلا. أليس الله تعالى قد أعطاني لسانا أبين به حاجتي وأتكلم وأسبح وهلل؟ قال: بلى. قال: كم يوجد من الناس بكم ما يتكلمون؟ قال: كثير. قال: الحمد لله فضلني على كل هالكثير تفضيلا. أليس الله تعالى قد أعطاني عقلا أبين به حاجتي وأفكر وأعقل؟ قال: بلى. قال: كم يوجد من الناس ممن هم مجانين؟ قال: كثير. قال: الحمد لله اللي فضلني على كل هالكثير تفضيلا. أليس الله قد جعلني مسلما؟ قال: بلى. قال: كم يوجد من الناس ممن يعبدون الأوثان والأبقار والصلبان؟ قال: كثير. قال: الحمد لله الذي فضلني على كل هالكثير تفضيلا. شوف يا أخي، استثماره لما بين يديه من قدرات. أيضا نحن اليوم نحن نريد أن نقول لكل إنسان الآن يشاهدنا، حتى لو كان فقيرا، كان معدما، كان غير متيسر له الدراسة، الطريق الذي تستطيع أن تصل من خلاله إلى النجاح اسلك هذا الطريق مباشرة، لا تلتفت إلى غيرك. يعني إذا تيسر لك من يدعمك، من يساعدك، من يقف معك، نعم، لكن لا تبدأ تلتفت من اللي يهجم معي، اهجم ولو كنت لوحدك. هكذا يستطيع الإنسان أن يحقق النجاح. قبل ما أسمع منك مشعل، الغزالي محمد الغزالي رحمه الله، الذي توفي قبل سنوات، قبل 12 سنة و 13 سنة، ذكر في كتابه جدد حياتك، يقول: دخلت على أحد العلماء وقد أصابه في رجله مرض فقطعت إلى ركبته، يقول: فرأيته حزينا، قال: فقلت له: يا شيخ، إن الأمة لا تنتظر منك أن تنصرها في سباق الماراثون. شفت الكلام كيف حلو؟ يقول: الأمة ما تحتاج رجلك، تحتاج لسانك وعقلك بس. لسانك وعقلك سليمين، العالم نحتاج منك لسانك وعقلك وبس. مشلول لست مشلولا ما همنا. إن الأمة لا تنتظر منك أن تنصرها في سباق الماراثون. فلو أنه قعد وقال: خلاص رجلي مقطوعة، ما لي نفس ألقي دروس، ما لي نفس أخطب، ما لي نفس، هذا لن يحقق نجاحا، حق نجاحنا أبدا. تفضل يا مشعل. حقيقة البداية يا حبيبي. طيب. تفضل. في البداية أنا كنت أعمل في مركز اسمه مركز الأمير عبد المجيد لرعاية الأطفال الموهوبين من ذوي الاحتياجات الخاصة، اللي عندهم إعاقة، يعني اللي عندهم إعاقة وفي نفس الوقت موهوبين. أي. هذا لما كنت طالبا؟ كان عمري 13 سنة. كان عمرك 13؟ يعني تقريبا كنت في المتوسط. ما شاء الله. احتكيت مع الأطفال المكفوفين وذوي الاحتياجات الخاصة. أكثر فئة احتكيت فيها كانت فئة المكفوفين، لأن أنا نظري ضعيف، ناقص 5، فلما أشيل العدسات أو النظارات ما أشوف شيء تقريبا، أشوف ألوان أو غباش. حسيت فيهم فعلا، حاولت أن أتقرب منهم. يعني أنت الآن لابس عدسات؟ أي. يا لو نشيل العدسات وأعطيك الورقة ما تقدر تقرأ؟ لا، ما أقدر أقرأ. تشوف ملامح وجهي؟ تقريبا. عجيب. يعني مو الملامح بالضبط، يعني ممكن ما أعرف أنك هو مات لهالدرجة؟ لا ما أشوف. فابتكرت لهم، أول ابتكار كان شطرنج المكفوفين، إني كيف أنا أقدر أتواصل أنا مع شخص مكفوف بالشطرنج، بدل ما تكون لونين مختلفة تكون ملمسين مختلفة، يعني ملمس الجلد ملمس القطيفة. رحت بلغت الأهل، قلت لهم أنا أبغى أبتكر ابتكار كذا كذا، حتى ما كان فيه ابتكار، كان عندي مجرد فكرة، هي كانت فكرة ما كانت ابتكار. قالوا لي: طيب روح سوي بنفسك. رحت أخذت السواق، رحت الصناعية، سويته بالخشب بالجلد، سويت بنفسي. عمرك 13 سنة. 13 سنة تقريبا. لا، أول ابتكار، يعني أنا اشتغلت من 13 إلى تقريبا عمري 17، 4 سنين احتكيت معاهم، فأول ابتكار كان عمري 16 سنة. حلو. فرحت سويته بنفسي. أول شيء، أول نموذج خرب علي المقاسات، ثاني نموذج اللي ضبط معي، بديت ألعب أنا وأشخاص مكفوفين هذه اللعبة، لأنه سبحان الله عندهم فعلا استطاعوا أن يفوزوا فيها. أي تقريبا، يعني في كبداية تعتبر جدا جدا كويسة. كنت أبغى أنزل خبر في الجريدة عشان أشوف اسمي في الجريدة يعطيني دافع. كان أي كان هذا حلمي ذيك الأيام. كلمت على 905، قلت أبغى جرائد، كنت أذكر ذيك جريدة المدينة ذيك الأيام، اتصلت أبغى التحرير، حولوني على الأستاذ أنور السقاف الله يذكره بالخير. قال لي تعالي الآن، تعالي الآن نجيب فكرتك معك. جزاه الله خير. ها رحت الساعة 2 الظهر كانت، رحت وديت الفكرة حقتي، كتب أنا شو فكرته في الكمبيوتر المخترع. أنا لسه ما صدقت نفسي إنه كلمة المخترع لا كبيرة علي، إيش المخترع هذه؟ قال لي يلا مش حال بكرة إن شاء الله خبر بينزل. قلت طيب، رجعت البيت، البيت كله عارف إنه الخبر ثاني يوم بينزل. زين. بعد صلاة الفجر على طول البقالة. جيب الجريدة. أدور في الجريدة ما لاقي اسمي في الجريدة. آخر صفحة لقيت الخبر موجود تقريبا نص صفحة إن أنا ابتكرت هذا الابتكار. ممتاز. طبعا البيت كله يا شيخ صحي من ذاك اليوم من الفجر، صحي البيت كله عشان يشوفوا كلمة مخترع. هذاك اليوم أنا أذكر كان أول الخطوات اللي دفعتني إن أنا أكمل في هذه السلسلة حقت الابتكارات وسلسلة النجاح نقدر نقول. طيب أبشر أبشر، مع أني ليتك اخترعت شيء غير الشطرنج، لكن عاد بنعلق عليها بعد الفاصل. هذا فاصل أيها الأحبة، ونعود إليكم بإذن الله. كن بينهم هنا، أقبل هنا بصمتك، ضع بصمتك. لا يحقرن أحدكم نفسه، هكذا قال نبينا صلوات ربي وسلامه عليه، وهو ينبه إلى أن الإنسان ينبغي أن تكون همته عالية وألا يرضى بالدون، بل يعني يحرص دائما على أن يكون مقدما. وكما قال عليه الصلاة والسلام: إذا سألتم الله الجنة فاسألوه الفردوس الأعلى. لا تقول يا ربي أريد الجنة بس، لا، إلا الفردوس الأعلى. قال: فإنها أعلى الجنة ووسط الجنة ومنه تفجر وأنهار الجنة. صلى الله يجعلنا من أهلها. فهذه الهمة العالية كان النبي عليه الصلاة والسلام يزرعها في أصحابه، وبالتالي استطاعوا أن يكونوا شيئا. مش على أنا برجع لك بعد شوي، بس خلني أورد قصة لواحد من الصحابة، عمرو بن جموح رضي الله تعالى عنه. دخل في الإسلام وكان إحدى رجليه أقصر من الأخرى، يعني ليس أعرج بل عنده عرج شديد جدا، بحيث أنه يهتز أثناء مشيه. فدعا النبي عليه الصلاة والسلام الناس للخروج إلى معركة بدر، فقام يتكئ على عصاه وعلى عرجته يريد أن يخرج للقتال، وعنده 4 أبناء أشداء. قالوا: يا أبانا نحن نكفيك، الله تعالى يقول: ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج، أنت جاء النص في القرآن أنك ما يجب عليك قتال أصلا، إيش اللي طلعك؟ يعني ممكن أن يسلك سبلا أخرى للنجاح، يكون مثلا يعلم الناس، يحفظ الناس القرآن، إلا تقاتل؟ قال: والله لأخرجن. قالوا: يا أبانا إنك أعرج. فذهب عند النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله إني أريد أن أخرج إلى الجهاد وأبنائي يمنعوني. قال أبناؤه: يا رسول الله إنه أعرج، يعني هذا كيف بقاتل؟ فقال: يا رسول الله والله إني لأرجو أن أطأ بعرجتي هذه الجنة، أبغى عرجتي هذه تدخلني الجنة. فأذن له النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. فلما وصلوا إلى المعركة قال لهم: يا جماعة أنا لا أصلح للكر والفر، أنا لست يعني سريعا في المشي والوثوب على الدابة وغير، لكن أعطوني الراية، الراية ما تحتاج مشي كثير، أمسك الراية وأقاتل دونها. فأعطوه الراية حتى استشهد رضي الله تعالى عنه. المقصود أنهم ما كانوا يبحثون عن مخارج ليتكئوا على الكسل، لا، بل كان الواحد فعلا كما قال يعني كابد إلى المجد لتحصل عليه. إنسان كلما صار يكابد ويتعب استطاع أن يصل للقمة. هيا سليمان خلنا نسمع منك. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أبغى أتكلم عن شخص لما يكون ناجح، مو شرط أنه يكون زي غيره، مو بالضرورة أنه يكون زي شخص ثاني ناجح. أحسنت. يعني وإن كان في نفس المجال، يعني شخص مثلا على سبيل المثال مشعل مختلف في أشياء محددة، ممكن أكون مختلف في نفس المجال لكن أنا ناجح وهو ناجح. صحيح الشخص لازم يتخذ قدوة، يكون عندي قدوة في مجال أنا مجالي كذا، يكون عندي قدوة أتخذها عشان أوصل اللي وصله أو أعلى منه، لكن إني ما وصلت لهذا القدوة لمستوى مو معناته إن أنا شخص ما نجحت، أنا شخص ناجح في النهاية، مشيت على قولك كم خطوة في هذا الطريق أو في هذا السبيل. حلو. لذلك الشخص إذا كان يبغى النجاح لا يتخذ إنه بس هدف، ترى وسيلتك لوصول هذا الهدف هو نجاح في حد ذاته، هذا شيء نجاح. حلو. جميل. لذلك مو بالضرورة الشخص إنه يكون ناجح إني والله خلاص هدف ما تحقق هدفي أنا ما نجحت، لا. جميل. مجرد سعيك للوصول لهدف المحاولة هو في النهاية نجاح، يعني أحسن أيا كان. نفس الشيء الأمثلة الموجودة ما شاء الله، الشباب مشعل والمثنى، يعني سبحان الله، هذا في مجال الإنشاد ما شاء الله مثنى في كثير في مجال الإنشاد موجودين في الساحة الآن، لكن ما شاء الله له اسمه له جمهوره له ما ينفي انه هو ناجح او انه غيره ناجحين. فكل شخص قد يكون له معجبين او له ناس يشاهدوه او يتابعوه ناجح، لكن مو الشخص الثاني مو ناجح، هذا ناجح وهذا ناجح، فكل الناس النهايه ناجحين. ممتاز. يعني مثل ما قلنا فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر ومبدل وتبديله. طبعا احنا انا ودي اسمع ايضا من المثنى عندي كيف استطيع الانسان ان ينجح، عندنا نقاط يستطيع ان يسير عليها، في خطوات معينه يستطيع الانسان ان يسلك من خلالها حتى يصل الى النجاح. لكني ودنا نريحكم شوي ايها الاحبه الكرام، تعالوا نرى نماذج رائعه للنجاح. أنت أشرف الآن إيش عملك؟ أنا مهندس أنظمة في مركز حسين الصنوطري. مهندس أنظمة تتعلق بالحاسب الآلي؟ نعم نعم. طيب إيش يعني هل كان عندك أشياء في حياتك لأجل أنك تصل أنك تكون مهندس؟ في أشياء عوائق ومع ذلك استطعت أنك؟ إيه طبعاً، أنا مصاب بشلل دماغ منذ الولادة. شلل دماغ منذ الولادة؟ نعم، وهذا أثر على مقدرتي الحركية والنطق كذلك. لكن الحقيقة أن اللي بحط أمامه هدف وبكافح عشان لازم بالآخر يحقق هذا بالنهاية. هل سبق أشرف أنك فشلت وبعدين تعديت هالفشل وأصررت؟ صحيح، حصل هذا في مرحلة الثانوية العامة. أي فشلت في اجتياز مادتين. إيش هي؟ المواد التوجيهي و... يعني رسبت فيها؟ عسبت فيهم أول فصل، والحقيقة أنه أصابني هذا باليأس والإحباط فترة قصيرة، لكن بحمد الله أنا عندي إيمان برب العالمين أنه رب العالمين لازم يكرم باجتهاد وتعب حارة، والحمد لله أصابني على النجاح واجتزت الامتحان. ما شاء الله عليك. الآن أشرف أنت درست في الجامعة أيضا؟ نعم. كم سنة؟ أنا درست 4 سنوات محط بكالوريوس ودرست ماجستير سنتين في بريطانيا. سنتين في بريطانيا؟ سنة. سنة؟ نعم. في أي جامعة؟ جامعة أوكسفورد. أوكسفورد؟ نعم. والله ما أنت بسهل ما شاء الله. الحمد لله. أقول هذه عجز عنها. الحمد لله. الله يوفقك يا رب. الله يبارك فيك. طيب السؤال أشرف، الآن لما يعني تنظر في تخطيطك لحياتك الآن، هل أمامك أهداف واضحة؟ يعني لو أسألك الآن أشرف بعد 4-5 سنوات إيش يتوقع أنه سيكون بإذن الله؟ تخطيطك هل عندك لا يزال آمان؟ طبعاً كل شيء رب العالمين، كل شيء بيجي رب العالمين سبحانه ورب العالمين سبحانه وتعالى مقدر لنا قسمتنا من حبنا وردنا لحب أحسنت. مماتنا أحسنت. لكن الإنسان يجب عليه أن يكون طموح ويسار للأحسن. إن شاء الله أنه أنا أحسن وضعي المهني، وهناك مشروع الدكتوراه إن شاء الله لا يزال قائم وقام بجدة. مشروع ايش؟ دكتوراه. دكتوراه. نعم. ما شاء الله ما شاء الله عليك. وطبعا اكيد انا انسان مسلم وبدي اتزوج واكون عليه وابن اسره. الله يوفقك الله يوفقك يا رب العالمين. الله ييسر امرك يا رب العالمين. لكن غير الدكتوراه، الان انت في عملك في برمجة الحاسب الالي. نعم. هل عندك يعني انتاج جديد او اختراع جديد او هو لسك انه انا بعملي انا مسؤول عن انتاج برمجيات لمركز حسين للسرطان، بمعنى انه انتج برمجيات لخدمه عمليات اليوميه بمركز حسين للسرطان، من محاسبه مرضى الى ادخال مرضى الى نتائج مختبر الى الى. ما شاء الله ما شاء الله. يعمل تحتك موظفين؟ يعمل تحتي الان 11 موظفا. 11 موظف يعملون تحتك. نعم. حقيقة انك اشرف ما شاء الله عليك مثال يعني للخير. طيب في سؤال اخير، بما انك عملك في الكمبيوتر، هل لك بصمة فيما يتعلق بمثلا الدعوة للاسلام او كذا من خلال الانترنت او من خلال البرمجة او كذا؟ والله بحكم علاقات مع الزملاء احنا يعني بنركز حوالي 2000 موظف. وانا لست انسان متعمق بالدين صراحه، لكن احيانا يحدث حديث في مسائل دينيه ومسائل شرعيه استطيع انه انا اصحح ما هو خطأ احيانا. ما شاء الله، الله ينفع بك يا اشرف ويجزيك خير، ويعني كلامك حقيقة مثال جيد لمن احيانا اي عائق صغير يضعه امامه وخلاص يركن الى الدعاء. بالعكس والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلا، انسان اللي يحرص ويجتهد ويستعين بالله ويتوكل. وذكر بيت الشعر وعلل النفس بالامال ارقبها ما اضيق العيش لولا فسحة الامل. احسنت، لو ما اضيق العيش لولا فسحة الامل. الله يجزيك خير وينفع بك يا رب العالمين. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. والله يا أخي لما جلست مع الأخ أشرف وهو ما شاء الله عليه برز ومعه ماجستير الآن في الكمبيوتر ويعمل تحته 11 موظفا ممن هم يستطيعون يتحركوا أحسن من حركته، وعنده أصيب بمشكلة يعني دماغية منذ أن كان صغيرا، ولذلك عنده اللسان ثقيل وحركة اليد ثقيلة والمشي أيضا ثقيل، ومع ذلك استطاع أن يثبت وأن يحقق شيئا. إذا لما الإنسان يقول أنا ما أقدر، أنا ما أستطيع، أنا ظروفي ما تسمح لي، هذا كله في الحقيقة شماعة ويعلق عليها أخطاءه. يا شيخ المثنى سمعنا. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. خلنا نتكلم شوي يعني عن الإعاقة الموجودة عندنا. يمكن أنا عندي ضعف بالبصر طبعا ناتج عن زواج الأقارب، يعني مرض وراثي يعني. الحمد لله هذا ما أعاقني، تربية الوالد والأهل والبيئة المحيطة كانت الحمد لله ما أشعرتني أنه هذا الشيء عائق أمامك. يعني أتممت حفظ القرآن الحمد لله يعني بفضل تشجيع من الوالد ودعم. كنت تقرأ مباشرة ولا بالتلقين؟ والله أحيانا طبعا المصاحف في ذيك الفترة كان بعضها موجود بطريقة برايل والبعض مو موجود، فالموجود كنت أحاول أستفيد منه وأقرأ، البعض كنت أحفظ عن طريق شريط. ما شاء الله عليك. والحمد لله وصلت لمرحلة أنه لا توفرت الأجزاء كاملة وأتممت حفظ القرآن الحمد لله. ممتاز. وأتميت المرحلة المتوسطة والثانوية كلها بطريقة برايل. وصلنا للمرحلة الجامعية فكرنا في قسم اللغة العربية، لكن في أشخاص حولي قالوا لي مثلنا حاول تدخل نشاط أو مجال جديد يعني تفتحه لزملائك ما كان لهم تواجد فيه، فاقترحوا علي قسم الإعلام. فسبحان الله أنا عندي التصور عن الجامعة أنه ما هو بسهولة أنه تدخل أي قسم يعني إلا عن طريق. فسبحان الله رحت عند وكيل الكلية قلت له أبغى أتخصص إعلام علاقات إعلام بس مجرد تخصص. سبحان الله خصصني ولا قال لي أنت معاك عندك ضعف بصر عندك، فالحمد لله هذه مشيت وتخصصت علاقات عامة والحمد لله. ممتاز. فتحت آفاق كبيرة لزملائي بعد. طيب الآن أنت يعني. إيش وضعك مع الإعلام؟ لك مشاركات يبدو لي. أيوه الحمد لله، طبعا مؤخرا شاركت في تقديم برنامج أكسجين، أتمينا منه إلى الآن. أيوه طبعا يعرض على قناة تقرأ يوم الأحد، أتمينا تقريبا الآن 6 حلقات وإن شاء الله الحلقات القادمة ما شاء الله ستكون أجمل. ما شاء الله عليك. أنا أشوف بعض المقاطع لك الآن في ال إيه، وما شاء الله عليك تلعب كرة وبولينج وحركات عاد سهل هذا من الهوايات طبعا ما شاء الله عليك، الله يوفقك الله ييسر أمرك يا رب العالمين. طبعا يا شباب الإنسان الذي يريد أن ينجح في حياته لابد أن يسلك أمورا، أول شيء أن يحدد ميوله ما هو، مثل ما قلت سليمان يعني أنا لما أعجب مثلا بطبيب لا يعني أني لازم أكون مثل هذا الطبيب، أنا ميولي يا أخي في الأمور الهندسية، ميولي في الأشياء العلمية، كما أننا نحتاج إلى طبيب نحتاج إلى عالم يحفظ القرآن ويحفظ السنة ويحفظ الفقه ويفهم أصول الفقه ويستطيع يفتي الناس، أيضا نحتاج إلى هذا. فلا يبتعد الإنسان عن التقليد، لا يقول والله شوف فلان صار طبيب وبعدين صار رئيس المستشفى إذا أنا لازم لابد أن أكون طبيبا، لا. أول شيء ما هو ميولك أنت؟ ميولك الأشياء العلمية، ميولك الأشياء الشرعية، حدد ما هو ميولك. الأمر الثاني حدد أهداف معينة تريد أن تصل إليها، وتكون أهداف يعني ليست أهداف يعني خيالية، لا يقول والله أنا هدفي أصبح رئيس دولة البرازيل هذا هدفي، أنت قلت حدد أهداف، نعم لكن حدد أهداف منطقية يعني بين يديك ممكن أن تحصل عليها، ليس هدفا بعيدا يعني ربما تكدح وتتعب ولا يحصل لك هذا، لا بد أن يكون كذلك. كذلك يحدد الأهداف الصغيرة قبل الكبيرة. أنا عندي هدف كبير أني أحصل على شهادة دكتوراه. طيب أنت الآن يا ابني كم عمرك؟ والله يا عمري الآن 10 سنوات. إذن الهدف الأول أنك تكون الأول على مدرستك في المرحلة الإعدادية، ثم تكون الأول على مدرستك المرحلة الثانوية، ثم تكون الأول على الجامعة. إذا حدد الهدف الكبير ثم ابني الأهداف الصغيرة. طبعا لا ينبغي أن تنتظر دائما مساعدة من أحد. لا تقولي والله بحط أهدافي، لكن لابد أبي يساعدني، ولابد ابن جيراننا لأن أباه يشتغل في الجامعة عشان يتوسط لي، وفي واحد أبغاه يبيعني سيارته عشان. لا تعتمد على غيرك، ثق بالله تعالى أولا ثم ثق بنفسك. لذلك يعني التخطيط الواضح يعين الإنسان على الانتهاء. النبي عليه الصلاة والسلام لما أراد يهاجر إلى المدينة ما خرج هكذا يلا يا أبا بكر، لا، خططوا نطلع أول شيء، ما هي المدينة شمال، فقريش سيبحثون في المنطقة الشمالية مباشرة لما يفقدوننا من مكة، تعال نطلع جنوب وفي غار معين على بعد 3 أيام نجلس فيه يا أبا بكر حتى يخف عنا الطلب. تخطيط، كم نحتاج من الزاد؟ من الذي سيحضر إلينا الطعام؟ طيب من يأتي لأجل أن يعمي على آثارنا؟ تخطيط واضح. الإمام الطبري رحمه الله جلس مع أصحابه يوم مع طلابه، قال أتنشطون في كتابة التاريخ؟ قالوا كم؟ قال نكتب التاريخ من عهدي من خلق الله تعالى لآدم إلى يومنا هذا. طبعا الطبري ابن جرير توفي عام 330 للهجرة، فيعني قبل بالضبط 1100 سنة تقريبا، يعني أو 1102. فقالوا له في كم؟ قال في 30,000 ورقة. شوف التخطيط، يدري من قبل ألف كم سيحتاج مني. قالوا هذا تفنى الأعمار دون إتمامه، فاختصره إلى 7,000 ورقة. لما انتهوا قال أتنشطون في كتابة التفسير؟ قالوا في كم؟ قال في 30,000 ورقة. قالوا هذا تفنى الأعمار دون إتمامه؟ قال لا إله إلا الله ما أتت الهمم، والله ما فيكم همم، فاختصره إلى 7,000 ورقة. وإلى اليوم يوجد تفسير الإمام الطبري كلنا نعرفه وتاريخ الإمام الطبري. اليوم تحضر شهادات دكتوراه ورسائل دكتوراه في تفسير الطبري وفي تاريخ الطبري. لاحظ معنا أحد إخواننا، أخونا وحبيبنا ومرة اشترك معي في محاضرة تشرفت به أيضا، أخي مهند. حياك الله يا شيخ. مرحبا مرحبا بسيف النجاح. الله حيك. كيف حالك أخوي مهند؟ عساك بخير. والله الحمد لله طيب الله يخليك. الله يحفظك. كلامنا كما تعلم، ربما أنت متابع معنا أخي مهند، عن النجاح وكيف يستطيع الإنسان أن يحقق. أنا كنت بدأت في الكلام عن الخطوات التي يستطيع بها الإنسان أن يحقق النجاح، فأعطنا ما عندك بارك الله فيك. بسم الله وصدق مع رسول الله. موضوع النجاح موضوع ذو شجون. إيه. لا أحد يستطيع أن يضع خطوات واضحة للنجاح، تستطيع أن تنجح أو تفيد في جميع الأحوال والأحيان. إيه. النجاحات مختلفة، فأحيانا بعض الناس قد يكون يعني أنا يعني فقط دائما نختصر كلمة النجاح باقترانها بكلمة التحدي، لأن جميع الإنجازات في العالم كان قبلها تحدي. أي. وأي إنجاز لم يكن قبله تحدي بصراحة لا أعتبره إنجازا. فعلى الشخص دائما عندما يعني يفكر في النجاح كيف مهند، ليش أن تفترض أن لازم تحدي؟ يعني هل أحد سيعترض طريقك حتى تتحداه؟ بصراحة الدنيا عودتنا دائما على أنك عندما يعني تخلص في عمل، كما في الآية أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام ميم، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. الفتنة هو التحدي دائما في الدنيا عندما يخلص الإنسان في عمل والابتلاء. نعم. ويوجه اتجاهه، فليتوقع أن الدنيا سوف تقيس مدى قدرته على البقاء على هذا الحلم ومدى أحقيته في هذا الحلم. لو كان كل واحد في العالم، يعني الآن كم واحد في العالم هذا الآن تمنى أن يصبح مليارديرا؟ صحيح. وفي الأخير كم واحد فعلا وصل لهذا الحلم؟ الفرق بين الاثنين أنه هناك من من بدأ بالحلم ومن ثم جميل واصل جميل عليه حتى آخر رمق. جميل. وهناك من تخلوا عنه في المنتصف. طيب لكن أخيرا أخوي مهند، اللي يتحججون أحيانا بأن المجتمع أو أن طريقة ظروف في الحياة لا تساعدهم على النجاح، يقول أصلا أنا فقير أو عندي ظروف معينة أو أهلي كذا أو لو كنت ابن فلان لا استطعت أني أدرس في البلد الفلاني، ودي تعطيهم رسالة كذا في 20-30 ثانية. أنا بس بقول أنه لا أنه إذا أردنا أن أن أن نخترع عذار فيمكننا أن نخترع الكثير من الأعذار. صحيح صدق. لكن أقول لكم معلومة جدا مهمة واستفدتها من كثير من قصص اللي هو أقرأتها، لا توجد أبدا أعذار مقنعة لعدم الإنجاز أو لعدم النجاح. أي اخترع ما أردت من العذار، لكن صدقني لا توجد أي أعذار مقنعة، ولكل عذر تراه أنت أو غير أي مشاهدين مقنع أستطيع أن أخرج لك عددا من القصص. أحسنت. لمن كان لديهم مثل هذه الأعذار، لمن استطاعوا أن ينتصروا عليها. بالضبط. بيض الله وجهك أخوي مهند، جزاك الله خير. وهو أنت مفروض أنك معنا في الاستديو لكن عاد ما يسر الله تعالى ذلك. مهند عاد يعني صديقنا وأخونا صديق فعلا، يعني إنجازاته كانت ملموسة جدا رغم أنه يعاني من الإعاقة وكذا، ولكن ما شاء الله عليه الله أنجز ما لا نقدر إحنا على بعض. زي ما قلت أنت دكتور في البداية أنه القدرات تتفاوت من شخص إلى شخص. ما شاء الله عليه موفق. معنا يا شباب اتصال من من؟ أبو أسامة، السلام عليكم. مرحبا شيخ. اهلا وسهلا اهلنا واحبابنا في العراق، كيف حالك شيخ؟ شلون صح الاحوال؟ ابشرك بنعمه، كيف حالك انت؟ الله يسلمك. هلا هلا بالشيخ. اهلا وسهلا يا ابو سامة، تفضل. احنا بخير، انت بشوفكم شيخ. الله يحفظك يا رب. احنا والله ندعي لك بالصحه والسلامه تدخل بهذه الامه. امين امين. الله ابو سامة عطنا ما هي مشاركتك في النجاح؟ الله يسلمك شيخ، هذه طبعا من كردستان العراق. ما شاء الله، يا مرحبا بكم، بارك الله فيك. ومتصل يسلم، جزاه الله خير. أيها الأحبة، هذا فاصل قصير ونعود إليكم بإذن الله. بينهم عادتك، أقبل هنا أقبل هنا، ضع بصمتك. الإنسان الناجح لا يرضى أبدا أن يتكئ وأن يعتمد على غيره، بل يكون عصاميا، هو الذي يدبر أموره بنفسه. لذلك لما أقبل إلى الرجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام رجل يشكو الفقر، النبي صلى الله عليه وسلم لا يرضى أن يعيش أصحابه على الصدقات والتبرعات والزكوات. يا أخي دبر نفسك، إلى متى إحنا نقف معاك ونأكلك نشربك نعطيك؟ قال ما عندك في بيتك، وش عندك شيء ممكن تستعمله؟ قال ما عندي إلا حذاء قديم، والله وحلس نجلس عليه، قطعة جلد. قال أحضرهما. عندك شيء؟ طيب ممكن تعمل شيئا، أحضرهما. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه من يشتريهما، فباعهما بدرهمين. قال خذ الدرهم، أنت الآن تقول أنت جائع وأولادك جائعون، طيب اشتري به طعاما لأهلك. الدرهم الثاني اشتري به حبلا وفأسا وتعال إلي. ذهب الرجل اشترى حبلا وفأسا وذهب لأولاده طعام، هذا حبل وفأس. فأخذ النبي عليه الصلاة والسلام قطعة لوح وأدخلها في الفأس وربطها، وقال له اذهب إلى مكان كذا وكذا واحتطب. أنت ممكن تنجح في حياتك، ممكن بدل ما تكون إنسان آكل تكون إنسان مؤكل، بدل ما تكون طالب تكون أنت الذي تعطي. اذهب واحتطب، أنت عندك، أنت تستطيع أن تفعل شيئا، لكن ما في أحد وقف معك، ما في أحد دلك الطريق. مضى الرجل واحتطب ووضع الحطب بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام مربوطا بحبل، معناه أنك ممكن تفعل شيئا. من يشتري هذا الحطب؟ فباعه بدرهمين. خلاص الآن تشتري نعال وجلد بدل اللي بعناه عليك، لكن بيأخذ واحد جديد. والدرهم الثاني الآن تحفظه، وغيب وجهك عني 15 يوما. شوف التدريب يا أخي. رجع الرجل بعد 15 يوما وهو يملك 30 درهما، صار عنده ثروة الآن، ممكن يفتح محل. فأنا أعني يا جماعة أن الإنسان العزيز دائم يكون ناجحا، حتى الطالب. ليس لازما دائما أقول اللي جنبي بالله يفهمني هالمسألة، يا أخي أنا ما فهمت المدرس، يا أخي أنا اللي أسأل ليس أنا الذي يعني أسأل. بدل ما أكون أنا المستمع أكون أنا الخطيب، بدل ما أكون مأموم دائما أكون أنا الإمام يا أخي، بدل ما أكون أنا المستفتي دائما أكون أنا المفتي، بدل ما أكون أنا المطبب أكون أنا الطبيب. بدل ما أكون أنا اللي أجري ورا فلان صلح لي كذا وعدل لي كذا، أنا يا أخي اللي أبتغى، أنا أكون أنا الشجرة المثمرة التي أطعم الناس، بدل ما أكون أنتظر من الناس فقط أنهم يسكنني ويعطوني. سمعنا يا مشعل. الحمد لله بفضل الله سبحانه وتعالى حصلت على دكتوراه فخرية من جامعة دبلن كاليفورنيا في أمريكا. ما شاء الله، كيف أرسلت بعض مختراعاتك؟ أنت وش عندك غير عفوا أحسن بس أول شيء شطرنج، أنت كان عندك مشكلة معها. مع أني عندي مشكلة مع الشطرنج شرعية يعني، هي كانت أول شيء، لكن هي كانت أول شيء، بعدين سويت جوالي المكفوفين، يعني بديت أدخل في أشياء تفيدهم. كيف جوال إيش سويت يعني؟ يكون ناطق، يكون على شكل برامج، يكون الرسائل اللي تيجي صوتية، الأرقام متصلة صوتية، بحيث انه يسهل على الكفيف. طيب هذا موجود الان ممكن ينطق اسم المتصل؟ موجود، هذا الكلام قبل كم؟ ثمانية سنين. هذا قديما، قبل ثمانية سنوات. انت برمجته برمجه؟ سويناه برامج ووزعناه على مراكز ذوي الاحتياجات الخاصه، وكان يوزع بشكل مجاني على اي جوالات. طيب غيره ايضا، هذا كراسي للمعاقين في الطائرات قدمتها للخطوط السعوديه، والان الخطوط شغال عليها في مؤتمر البحرين عام 2011 كانوا عارضين النموذج. العمله السعوديه الجديده في منها جهة للمكفوفين. ابتكرت هذا الابتكار في عام 2008 وقدمته للأمير عبد المجيد رحمة الله عليه. قدمت بحث لجامعة دبلن كاليفورنيا اللي هو كيف نقدر نخدم ذوي الاحتياجات الخاصة في التعليم الجامعي عن بعد، بحيث أنه نخدم المعاقين والمكفوفين ب... طيب يا مشعل، يعني أنا بكون معك صريح شوي. يعني مثل هذه الإنجازات ما شاء الله 20 اختراع، المفروض أني أعرفك من زمان وسمعت بك ورأيت صورك في الجرائد ورأيت لك مقابلات في التلفزيون. ما هو عندنا في عدد من القنوات كل صبح يدورون صباح الخير يا سعودية وصباح الخير يا عرب وصباح الخير يا مدري من، كل يوم يبحثون عن أحد يعملوا له مقابلة. يا أخي يعني عرضوا مطربين ورقاصين ورقاصات وسحرة ومشعوذين ومدري إيش، و عمرهم ما عمرنا ما رأيناك. مو يا شيخ، ما في دعم. بعدين لو كان واحد مثلا يغني ولا يكون مطرب أكيد مثلا حيشهروا، لأنه برامج ما شاء الله الغناء وبرنامج الطرب ما شاء الله مالية التلفزيونات، صارت تقديم عليها من جميع الدول العربية وبيلاقوا دعم كبير جدا، لكن إحنا ما بنلاقي دعم. وهذه هي المشكلة يا أخي، أن عندنا الحكومات مع الأسف لا تدعم الناجحين فيما ينفع المجتمع. تلقى الواحد يعني برز في غناء أو في طرب أو في لعب كرة كل ولا الدعم. في غير ذلك تجد أنه طبعا لا يعني لعب الكرة مثل الغناء والطرب، لعب الكرة جائز شرعا يعني، لكن الغناء والطرب محرم، ومع ذلك يجد من يدعم وصورك في الجرائد وهدايا وإمدادات. يعني ها أنت اليوم خرجت معي، كم سيأتيك من اتصال بعد ما ننتهي من قنوات تقابل معك ولا تجار بيدعمونك؟ وأنا لا أدري يعني هل سينتهي الأمر بس بهذه الطريقة؟ أنا دكتور عفوا، بس أشوف أنه اللي واجب علينا كلنا إحنا يعني كأشخاص أصحاب مواهب وأصحاب إنجازات نحن نبادر. يعني إحنا إشكالتنا الاتكالية، يعني إحنا ليش نستنى الناس يجونا ويدوروا علينا؟ إحنا أحسن. يعني الأخ مشعل ذكر في البداية أنه أنا رحت قدمت اتصلت على جريدة المدينة، هذه بادرة ممتازة. طيب واصل يعني ابحث عن قنوات، ابحث يعني حسنت. أنا خلال الفترة الماضية يعني ظهرت في أكثر من قناة معروفة على مستوى العالم العربي ولها متابعات كبيرة والحمد ممتاز. لله يعني هو نفسه يراسلهم ويبحث هذا هو اللي أنا أتوقع يعني في خضم وجود مثل هذه الاهتمامات بالجوانب الأخرى وفي طيب مثلنا خلني بطلع تقرير وبرجع لك بس لأن المخرج أيها الأحبة هذا تقرير آخر مع شاب آخر أيضا حقق نجاحا، نخرج إليه ونعود بإذن الله. أنت عدنان إيش عملك الآن؟ أنا رئيس جمعية المعاقين وملقب بسفير معاقين. جمعية خاصة بالمعاقين. جمعية خاصة بالمعاقين أصحاب الهمة. أصحاب الهمة. ما شاء الله ممتاز. الجمعية هذه عمرها مثلا نقول سنتين ثلاث سنوات. سنة. وأنت رئيس الجمعية. الحمد لله. ما شاء الله عليك. أنت إيش درست أصلا؟ أنا درست تربية خاصة. تربية خاصة. متخرج من الجامعة؟ الحمد لله. ما يعني درست الـ هنا في الأردن ولا برا؟ لا أنا ما طلعتش أكثر شيء كنت ألعب مع الناس. درست هنا. لا الحمد لله. ما شاء الله تبارك الله. ولقبت نفسي سفير المعاقين. سفير المعاقين. وخليت المجتمع يعترف فيها والحكومة تعترف فيها. الحمد لله. ما شاء الله اعترفت بسفير المعاقين. لازم غصبا عنه مشاكل. بيض الله وجهك ما شاء الله عليك. الحمد لله يعني إلى علاقات تقريبا مع أغلب المعاقين بكل محافظات المملكة إلى أصدقاء. أتواصل معهم أتواصل معي. بحاول اللي أقدر عليه أوصلهم يا خاصة الدعم النفسي. بعطي محاضرات الدعم النفسي إنه فيش إشي عيب. أنت تعطيهم محاضرات عن محاضرات. عن هذا الموضوع عجيب إنه ولد طبيعي. تعرضت لحادث سيارة والحمد لله. تعرضت عمرك كم؟ سنة ونص. سنة صغيرة. صدمتك سيارة؟ صدمتني أنا وأهلي والحمد لله أنا طلعت اللي صبيت وهاي نعمة مش نقمة. يعني يمكن لو إني مش شخص معاق ما وصلت لهون. ما تعلمت ما عرفت كل الناس ما قعدت مع حضرتك ما اشتغلت ما تزوجت عندي بنت الحمد لله ما شاء الله الحمد شاء لله. يعني البنت كم عمرها؟ سنة وأربع شهور. إن الحياة يمكن أن نستمتع بها بما آتانا الله تعالى من نعم واللي أخذ الله تعالى من نعم يعوضنا يوم القيامة. بكت وخاطرة أنا ما أخذت خاطرة معاك أنه يا هل ترى ليش الشخص الطبيعي ما بيكون عنده حافز؟ يعني بتطلع على الشباب اللي حولي ما عندهم حوافز ما عندهم هدف يصلوا له. فأحسنت وصلت لقناعة انه مش شرط المعاق. لا لو اجانا شخص ولد وشعره كله احمر احس انه عنده نقص انه شعره يعني كل الشباب اللي حوله وكل اصحابه شعرهم اسود ليش انا احمر؟ فدائما الواحد يعني النقص بولد عندك دافع انك تنتج. وأنا عندي الحمد لله أمل وعندي إرادة أني أصل لإشي كبير كثير بالمستقبل. طيب بحب الناس. بنتك إيش اسمها؟ لجين. لجين. طيب يا أبا لجين أبو لجين المحاضرات اللي تلقيها عادة وين؟ في مثلا مدارس ولا في جامعات أو في سوق أو في جمعيات؟ بتاع كله. في كلها؟ في كل مكان. يعني نقول مثلا أنك في الشهر تلقي مثلا محاضرتين؟ الحمد لله بداية 2012 يعني لحد اليوم ثلاث. ما شاء الله خلال شهر واحد. يعني إيش اللي شهر؟ خلال تسعة أيام. خلال تسعة أيام لقيت ثلاث محاضرات. آخر شيء امبارح كان عندي محاضرة مع طالبات المدرسة تحت صف سادس من صف ثالث لسادس. كنت أحكي عن الإعاقة ولعبت أنا وياهم وطلعنا أنا وياهم إنه فيش إشي اسمه شخص معاق. إذا بنلاقيه بالشارع لازم نمشي معه ونلعب معه وما في عندنا شيء اسمه شخص معاق. ما شاء الله يا أبو لجين ما شاء الله عليك لا قوة إلا بالله. والله يا أخي إنك تعطينا دفعة الله فعلا. وأسأل الله تعالى أنه يحفظك ويجزيك خير. أيها الأحبة يعني هذا أيضا أخ أردني اللي أبو لجين اللي قابلنا معه قبل قليل. يعني لا نقول والله هذا في أمريكا وأمريكا أمريكا دعمته ووقفت معه وكذا وفي بلد عربي كبلدنا كالبلاد العربية يعني عموما لكن استطاع أنه يكاتب ويعمل ويصنع وحتى الآن هو رئيس لجمعية وسمى نفسه سفير المعاقين واعترفت الحكومة بذلك ويلقي محاضرات الآن عن الإعاقة. تزوج وعنده بنت وأنا خطبت بنته بالمناسبة إن شاء الله يهديها الله إذا كبرت يزوجنا. فالمقصود بنت عمرها يعني سنة وأقل من ذلك. المقصود أنه يعني استطاع أن يحقق شيئا. دعني أكمل لكم بعض النقاط ثم أستمع لك سليمان. أول شيء قلنا حدد أهدافك. الأمر الثاني كن صبورا ولا تستعجل وكن عندك قدرة أن تتحمل التبعات. أنا حددت هدفي أني أصبح عالم أني أصبح مخترع أني أصبح تحمل التبعات تحمل التعب الذي تتعب في سبيل ذلك. إذا سقطت أيضا لا تيأس إنما واصل. أيضا يكون عندك تنظيم تخطيط معين أني أنا لما خلال سنة أكون انتهيت من كذا خلال 10 سنوات عندي خطة واضحة بحيث أني أستطيع أني أتنبأ أنا بعد 10 سنوات إيش اللي بيحصل لي ما الشيء الذي سأحصله. طبعا أنت خلال الطريق ستجد عددا من المعوقات. من أول هذه المعوقات بعض أصحابك الذين حولك اللي يقول لك يا رجال أنت وش تبغى يعني تبغى تصير إعلام والناس يعني ينتبهون إليك وفي غيرك أحسن منك ويبدأ يبحث عن نقاط الضعف التي عندك ويضربك بها ويتناسى يتغافل عن نقاط القوة. ابن عباس رضي الله تعالى عنهما توفي النبي عليه الصلاة والسلام وعمره 13 سنة فيقول قلت لغلام نحوي من الأنصار في مثل سني قد فاتر أن نأخذ الحديث من النبي عليه الصلاة والسلام, تعال نأخذ الحديث اللي عند الصحابة, ما هو أبو بكر حفظ من النبي عليه الصلاة والسلام حديث, عمر حفظ, تعال نحفظ الحديث منهم. فقال له, شوف الفرق بين الناجحين, فقال له ذلك الغلام, قال طيب وبعدين ابن عباس؟ قال حتى نصبح علماء. قال أتؤمل أن تصبح عالما وفي الناس أبو بكر وعمر وعثمان وعلي, ذول العلماء, أنت اذهب تعلم صنعة لتكون نجارا أو حدادا أو. فانصرف ابن عباس إلى طلب العلم, وانصرف ذاك إلى أن يحصل صنعة من الصنائع. شوف النتيجة بعد ذلك, أعطيكم النتيجة بعد التقرير, هذا تقرير قصير أيضا لناجح أيضا, نأخذه ونعود إليكم. أنت رامي أظنك تخرجت, قلت لي قبل لا نبدأ نصور, من أدب إنجليزي. أدب إنجليزي هنا من الأردن؟ لا من العراق, من جامعة المستنصرية. آها من العراق. أنت أصلا من العراق ولا من الأردن؟ لا من الأردن. لكن درست هنا؟ درست. قبل كم سنة؟ تخرجت بالألفين وستة. أوه ما شاء الله ما شاء الله عليك. رامي أنت إيش نوع المرض اللي عندك؟ هي هو مرض إعاقة جديدة تقريبا من 2007 يعني صارت معي. هو نوع فيروس على النخاع الشوكي نادر بيكون كما حكوا الأطباء. اسمه ترانسفيرو مايلايتس. فأجى بطريقة مفاجئة على النخاع الشوكي وأدى إلى شلل كامل تقريبا للجسم. بس أنا أشوفك تحرك يدينك. طبعا لأنه بعد العلاج يعني تقريبا سنتين علاج مع العلاج الطبيعي أدالك في البداية إلى شلل كامل كامل. نعم. بحيث أنك ما يتحرك بس الرأس. لا إله إلا الله. واستمريت سنتين تقريبا يعني سنة كاملة بس الرأس مع إيدي اليمين, بعدين بقت شوي شوي بقية الأجزاء تتحرك مع العلاج الطبيعي. ما شاء الله ما شاء الله. طيب الآن إيش اللي بقي منها؟ المشي بس؟ تقريبا المشي وشوي بالجهة الشمال. لكن أشوف ما شاء الله أنك تتحرك يدك اليسرى معك. الحمد لله ديل. كل شيء تقريبا طبيعي. يعني هي حتى كيك يعني إعاقتي مختلفة يمكن عن الشباب لأنها صارت فترة بوقت كان غريب ووقت يعني كمان كنت كبير. تخرجت اشتغلت وكانت أموري كل جدا طبيعية يعني. حتى وصلت أتدرب بالصحافة على إنه كصحفي وإعلامي, وصادفت إنه هاي يمكن نقطة أول مرة بحكيها إنه صادف إعاقتي أو مرضي كنت أتدرب بالصحافة, فكان مطلوب مني إنه تسوي تقارير صحفية عشان نبثها صوت وكتابة. فكل واحد يجيب موضوع معين, أنا قررت أجيب موضوعي عن أهالي الأشخاص المعوقين. إيه هذا وأنت قبل لا تصاب بشيء؟ قبل ما أصاب بأي شيء. آه. فبدأت بمقابلة الأهالي, مقابلة المسؤولين الأخصائيين لمدة تقريبا شهر كامل. بدأت كتابة الموضوع. خلال نصف كتابتي يعني كان مجرد زي ما بحكوها بس كتابة الصوت تحويله لكتابة. كانت آخر مقابلة ثاني يوم صار عندي المرض فجأة؟ فجأة بحيث أنه بعد أسبوعين تقريبا من لما صحيت كملت التقرير بس بأصبع اليمين. لا إله إلا الله. لكن الآن رجلك تتحرك ولا لا؟ كل الأجزاء بس ما تقدر تمشي إلا بمساعدة العكازة. بعد ما كنت فترة على الويلتشير والكرسي المتحرك. الآن إيش عملك؟ هلا أنا مقدم إذاعة مذيع ومعد برامج إذاعة بالعربي. بالعربي. ما شاء الله. براديو البلد. ما شاء الله عليك. الله ينفع بك ويبارك فيك يا رب العالمين. ضع بصمتك. أم الإمام أحمد رحمه الله تعالى رأت فيه علامات تدل على فهمه وقدرته على طلب العلم. وكان فقيرا يتيما وهي فقيرة، فكانت تقول له: يا بني اطلب العلم وأنا أكفيك بمغزلي، لا تشتغل حتى تأكلني وتؤكل نفسك، أنا يا ابني أغزل وأصنع القماش وأبيعه وأطعمك. فوقفت معه حتى بدر. النبي عليه الصلاة والسلام، أو دعني أكمل ابن عباس قبل، ابن عباس لما قال له ذلك الرجل: تؤمل تصبح عالما، ما أنت يعني في ناس غيرك، انصرف ابن عباس إلى طلب العلم، وانصرف ذاك إلى النجارة. يقولون: فلما مضت السنين وإذا ابن عباس يمتلئ بيته بطلبة العلم، هذا من العراق وهذا من مصر وهذا من الشام وهذا من اليمن، حتى أصبح كأنه جامعة، هذا لهم دروس في القرآن، وهؤلاء دروس في الحديث، وهؤلاء دروس في الفقه. وكان ذاك الرجل يمر به معه منجرته ويقول: والله لقد كنت يا ابن عباس أفقه مني، كنت يا ابن عباس أفقه مني. شوف الإنسان اللي لا تلتفت إلى المثبطين، اللي يقول لك لا وبلاش. والله أذكر يا أخي لما كنت في أولى جامعة، عمري 17 سنة، الكلام قبل سنوات طويلة، فأول ما وزعوا علينا الكتب في ثاني يوم أو ثالث يوم في كلية أصول الدين، أعطونا كتاب فتح القدير 6 مجلدات، احنا متعودين في الثانوي كتب صغار، وعطوني كتاب كبير تفسير، فجئت وطلعت القلم بكتب اسمي جنبي واحد من الشباب، فكتبت، يمكن سمعت مني المثنى قبل، سمعت دال شرطة، كتبت دال شرطة محمد العريفي. أنا طبعا تخرجت من الثانوي والحمد لله بتفوق، فقدمت في الطب، ثم بدأ لي أن أدرس شريعة، فانسحبت من الطب قبل أن تبدأ الدراسة وقدمت في الشريعة. فالناس يقولون لي: دكتور. قلت: سأكون دكتور في الشريعة، بلاش أكون دكتور في الطب. فمنذ أن دخلت وأنا أبو 17 سنة عيني على الدكتور، الدال، حرف الدال، فكتبت دال محمد العريفي. جنبي واحد من الشباب قال لي: دال. قلت: نعم دال. قال: يعني بتصير دكتور؟ قلت: إن شاء الله بصير دكتور. قال: أنت لسه مخلص الثانوي قبل أسبوعين. قلت: إن شاء الله أني أصير دكتور. فقال لي: اسمع عاد. قلت: نعم. قال: دال ليس معناها دائما دكتور، ممكن تكون دجاجة، دبشة، دبشة معناها الإنسان المجنون يعني. قلت له: يعني انتظر علي كم سنة وتشوف من الدجاجة. فمنذ أن وضعت رجلي وأنا في بالي خذ الدكتوراه في الشريعة. إذا كان الهدف واضحا عندك واستعنت بالله سبحانه وتعالى وابتعدت عن المثبطين اللي أنت تريد تصل القمة وهو يتعلق في ثوبك، خل الهدف واضح ولا تلتفت إليهم ولا تقنع بما دون النجومي. كذلك عدم يعني المبالغة في تطلب الكمال. الإنسان يسر الله تعالى له يعني أن يصل إلى مرحلة يعني كبيرة، سواء في علم شرعي أو في غيره، لا ينبغي له أن يبدأ يقارن نفسه ويقول: لا والله لازم أكون مثل فلان. يعني ما يسر الله تعالى لك ارضى به. مدام تنتظر أعطونا إياها أختي لينا. أيوة معك. مرحبا بك، تفضل يا أختي لينا. أهلا بك. الله يحفظك. تفضلي، نحن نتكلم عن نجاح، عندك مشاركة؟ أيوة. خلاص اتصلي مرة ثانية، يمكن يكون صوتك أوضح شوية. أسألك الشيخ سؤال. ما شاء الله من النجاح اللي وصلت له، طريقة وسلوب أهداف اللي كنت حاطها لما توصل للنجاح اللي أنت وصل له الآن يعني. جزاك الله خير. والله يا أخي بما أننا في حلقة عن النجاح فما حد ينكر أنت شخص أنا إلى الآن ما وصلت للنجاح اللي أبغاه بيني وبينك سليمان، لا زال ما زال في طريق النجاح هو نجاح في حد ذاته. لكني لا أكتمك، أنا لما يعني تركت الطب أو ما بدأت الدراسة، فقد قدمت أوراقي وبدأت الإجراءات، ثم يعني قررت أن أصبح هدفي أن أصبح عالما من علماء المسلمين، ما أريد أكون مسلم عادي. وبالتالي كان عندي منهج علمي في الطلب العلم وغيره تتعجب منه. كنا في الإسكان للجامعة في بركسات خشب، بيوت خشبية هي أصلا كانت العمال وخرجوا واستأجرتها الجامعة حتى بنت الجامعة السكن الجديد. فكانت الغرفة الصغيرة وفيها 3 أشخاص والشباب سواليف اللي عندي. فجئت إلى القسم الخاص بي في الدولاب ووضعت خلفي ستارة، وكنت أدخل في الداخل بالكرسي وأبدأ أقرأ وأضع في أذني قطن حتى أستطيع أني يعني، وحر طبعا شديد، كنت أخذ أشرطة الشيخ ابن عثيمين والشيخ ابن باز شرح الفقه وشرح الحديث وأسمعها وأقرأ، وكانوا أحيانا يضحكون مني يقولون يا أخي بنطلع نسبح في المسبح، بنطلع نلعب كورة، بنطلع بعض الناس يعني، وأضغط نفسي ضغطا بصراحة حتى يسر الله تعالى يعني، وأكملت حفظ القرآن وما يسر الله من السنة إلى آخره. فالإنسان اللي حقيقة يريد أن يعني يصبح مؤثرا فعلا لابد أن يتعب على نفسه بصراحة. شعاع تفضلي. ألو، السلام عليكم. مرحبا بكم. وعليكم السلام ورحمة الله، تفضلي. يعطيك العافية يا شيخ، مشكورين على هالبرنامج بارك الصراحة. الله فيكم. الله، واليوم مشاركتي أنا حابة أقول قصة نجاحي. أجل تكفين اختصري يعني أبو 30 ثانية 40 ثانية بس. خلاص إن شاء الله. أنا الصراحة يا دكتور كنت حابة أني حلمي أكون داعية إسلامية. أدعو إلى الإسلام. نعم. فالكل يا شيخ حطمني، الكل حطمني، قال ما راح توصلين. نعم. ما راح توصلين. وبعدين بعدين أنا كان عندي ثقة في نفسي أني أنا قادرة أوصل، فحاولت والحمد لله يا شيخ. وحنا الآن مسوين مشروع اسمه مشروع فينا خير. أنا أول ما رحت مسوينا. أنت يبدو سبق اتصلتي وشرحتي لنا يا ولا يا شعاع؟ أنا اتصلت لكن ما شرحت لك. أو أرسلتيه على الإيميل، لأني أذكر أنه جاءني شرحه مجموعة. أيوة طيب، أنا أبي رقمك يا شيخ الله يعافيك. خلاص رقمي خذيه من الإخوة. والشباب نزلوا أيضا المشروع في منتدى ضع بصمتك، نزلوه بالتفصيل. محمد تفضل. مش على بسمع لك بعد محمد. مرحبا محمد، الله يحييك. أنا أحبك في الله يا شيخ. الله يجزيك خير، بارك الله فيك، أحبك الله. أريد أقدم نصيحة يعني للي ينجحون أو يحاول أنه في يوم من الأيام أنه ما يستمر بالنجاح. أي نصيحته أنه يكون يستمر يعني حتى لو أخطأ يعني. أحسنت، يكون عنده مرة إصرار وقدرة. بارك الله. نعم. فيك، صدقت. أنا صار معي مرة أنه ردت أصير طبيب، فما صرت طبيب، صرت مخدر في العمليات. أي فيعني ما نجحت بالاختصاص بالطبية كصورة عامة، نجحت بالتخدير، شفت أشياء أخرى وتعلمت. مختص بالتخدير قبل العمليات. إيه ما شاء الله. العملية. الله بعد الله يسر أمرك ويوفقك يا رب العالمين. مشعل، إيش هدفك وإيش تتمنى ما شاء الله عليك بعد ال؟ يا شيخ أنا عندي حلمين، حلم قصير المدى وبعيد المدى. قصير المدى إن نحصل على وسام الملك عبد العزيز من الدرجة الأولى، عشان أحس هذا أول تقدير أحصله من داخل وطني، وهذا يعني لي الكثير، وأكون محفز لغيري من الشباب. والثاني إن أكون وزير عشان أقدر أخدم بلدي، ورسالتي هي إني كيف أقدر أخدم الدين والوطن والمجتمع. بس مشعل، ألا تستطيع أن تخدم البلد وشباب البلد من غير ما تكون وزير؟ وليش ما أصير وزير؟ إيش المانع يا شيخ؟ طبعا أنا مش أنا اللي عين الوزراء، لكن أعني ألا يربط الإنسان تأثيره بوجود منصب معين. بس هذا حلمي. إيه هو جميل، أسأل الله إن كان خيرا لك أن يحققه لك. إنما أنا أعني ألا يكون الإنسان يقول ضعوني وزير وأضبط لكم وظائف الشباب، أعطوني وزير وتشوفوا أئمة المساجد شفتوه. أنا هذا حلمي يا شيخ، بس أنت ما عرفنا حلمك. أنا حلمي واضح، أنت ما عرفنا حلمك. إيش حلمك يا شيخ؟ أنا حلمي بقول لكم يا بعد شوية المثنى. إيش الأهداف اللي عندك؟ أنا في نقطة بس لفتت يعني انتباهي من الأخت شعاع، قالت الثقة. الثقة مهمة في كخطوة من خطوات النجاح عشان توصل. إذا ما كان في ثقة أعتقد ما حيكون في إنجاز. بالنسبة للأهداف، طبعا من الأهداف اللي أنا أطمح لها إن شاء الله أني أصل إلى مرحلة الدكتورة في مجال العلاقات العامة، يعني سواء كانت دولية أو غير دولية، بس إن شاء الله نوصل لها. إضافة إلى ذلك مؤسسة إنتاج إعلامي متكامل، يعني في إطار النطاق الشرعي والنطاق المسموح ما شاء الله عليك في الأمور الإعلامية. وعموما أيضا عندما يريد الإنسان أنه ينجح، ترى أحيانا يحتاج أن يضغط على نفسه بقوة. أنا أذكر أنا أخطب من سنوات حقيقة الجمعة، وكنت أريد أن أصل إلى مرحلة أني أخطب من غير الاستعانة بأوراق أبدا، أحيانا معي نقاط أحيانا يعني. فالشباب لما بني المسجد أصلا هناك على المنبر فيه لوح توضع عليه عادة الأوراق، فجئت مرة وقلت للشباب انزعوا اللوح. قالوا يا شيخ أوراقك. قلت اليوم بدون أوراق سألزم نفسي غصب، انزعوا شيلوا اللوح. شال اللوح. فخطبت من غيري ورقة في موضوع جديد، ولو كان موضوع متكرر ممكن تقول واحد حافظه. فالمرة الأولى كنت راضيا عن نفسي إلى 80%، المرة اللي بعدها 85%، المرة التي بعدها خلاص تعودت ألزم نفسك بذلك. مثل ما قال عمر رضي الله عنه لما كان عند أبي موسى الأشعري كاتب يهودي، فعمر أعجب بخطه وكذا، وقال له أرسل إلي كاتبك يعمل عندي في المدينة. قال يا أمير المؤمنين إنه يهودي. قال سبحان الله ما وجدت من المسلمين أحد توظف يهودي. قال إنه جيد الخط جيد الحساب. فقال عمر كيف تكرمهم وقد أذلهم الله، قد أهانهم الله، كيف تعزهم وقد أذلهم الله، وظف مسلم اترك اليهودي. قال يا أمير المؤمنين إنه كذا، بدأ يثني عليه. فقال عمر له مات اليهودي، اعتبره مات يا أخي، اعتبر اليهودي مات، تبقى كذا من غير كاتب. كذلك نحن اليوم، إنسان اعتبر إن ما عندك حكومة تدعمك أبدا، اعتبر ما عندك أب يوقف معك، حاول أنك أنت اللي تمشي بنفسك حتى تستطيع أنك تقدم على ما تريد. طبعا من أهم الأمور أيضا في النجاح بالمناسبة، وبسمع منك بعد شوي سليمان، يعني عدم تكبير العواقب. يعني مثلا أنا أريد أني أقترح اقتراحا، فقلت في نفسي سأدخل على الوزير الفلاني وأتكلم معه، بعدين قلت في نفسي والله ممكن يهينني، ممكن يهزئني، ممكن يسخر مني. لا تكبر العواقب، احتقر العواقب تماما وأقدم. لذلك يقول علي رضي الله تعالى عنه، يقول من أكثر التفكير في العواقب لم يكن مقداما. واحد بيدخل بيقاتل في معركة، بعدين قال إيه لكن عيالي، ويمكن ينكسر الدرع اللي معي، يمكن السيف مع العرق يفلت من يدي. لا تفكر في العواقب كثير، ولا تفترض أشياء غير حقيقية. ترى الذي يفترض دائما الفشل ويضعه أمام ناظريه، هذا يا أخي يسيء الظن بربه. لازم أنه إيحاءات إيجابية. أحسنت، إيحاءات إيجابية، مثل ما قال النبي عليه الصلاة والسلام لا يمتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بربه. أنا أحسن الظن بالله أني يا ربي صحيح أنا عندي معصية، أنا عندي تقصير، لكني أدري أنك كريم ورحيم وغفور ومحسن إلينا. وأحسن الظن يا أخي، تعامل مع رب العالمين، بل تعامل أيضا مع حياتك تعامل الإنسان المقبل الذي يرى بحسن الظن من الله صانعه، كأنه يعلم ما الذي سيقع. سليمان فيسبوك دعاتنا اللي عندك. طيب الأخت حانة الجنة تقول أساس نجاح كل شيء عندما يضع الإنسان هدف أمامه، سوف يتحدى كل الصعاب للوصول إلى الهدف المنشود، والنجاح رغم الظروف. طيب الأخ الطيب يقول النجاح لي في كل مثابرة، لكي ننجح لابد من عمل واجتهاد. الأخ خالد البديوي يقول ما أجمل أن يرحل الإنسان عن هذه الدنيا وقد رسم من خلفه لمن خلفه جميل خطوط النجاح. جميل، وهذه سليمان مهمة يا أخي، أن الإنسان أيضا يساعد غيره على النجاح. أنا أدعو حقيقة كل يعني دكتور في جامعة، كل إمام مسجد، كل مخترع، كل تاجر، إلى أن يقف مع الناجحين قدر المستطاع. يا ابني أنت ماذا تريد؟ تريد تدرس؟ أنا درسك على حسابي. تريد أن أعجبني، قبل أمس كتبت في تويتر وفي الفيس، كتبت أن فيه طالب تخرج بنسبة 100% من الثانوية القسم العلمي، لكنه لا يستطيع أن يدرس على حسابه، وكتب لي واحد زال خير على طول، قال أنا أتكفل بدراسته، أرسل لي رقمه. قلت بيض الله وجهك يا أخي، مثل هذا الإنسان مسكين متخرج من سنتين ويعمل راعي غنم، وهو كان يعمل راعي غنم فعلا، لأنه يريد يأكل لا يموت من الجوع، ومتخرج 100% 100% مو 99.9 1.0%، ومع ذلك انظر لها انطلاق. فأيضا الوقوف مع هؤلاء يا أخي، أنا أحب إلي أن أبني مسجدا أني أبني عالم، أني أبني داعية، أحب لي من أني أبني مسجد، يصبح فعلا له تأثيره. أعطنا اللي بعدها يا سليمان. طيب مجموعة بالإسلام ننتقل، لا نعرف معنى النجاح إلا بوجود معنى الفشل والمثبطات اللي تعطينا معنى النجاح، مستحيل أنجح وما في فشل قبل النجاح. طيب الأخت غادة شيخنا العزيز أتمنى أنه تكون في أمثلة أكثر على النجاح في مجتمعاتنا العربية. طبعا ذكرنا أمثلة. جميل. الأخ عبد الله المرزوقي يقول إن القادم على النجاح لا يفعل، أن إذا أقدم الناجح على فعل لا يلتفت المثبطين الذين حوله بالاستمرار في تحقيق نجاحه. الأخت بسمة أمل. جميل، دعني سليمان أذكر نقطة، ما دام أنهم ذكروا بعض الضوابط، أن من أهم الأشياء التي تؤدي للنجاح عدم التشتت. يعني أنا قررت ورسمت لي هدفا معينا أني مثلا أبخترع فرضا جهاز جوال، ثم في أثناء الاختراع بدر إلى ذهني فكرة أني أخترع كمبيوتر أيضا، لا أبدأ في الكمبيوتر بعدين أقول والله شوف هذه بأخترع البرنامج وبعدين المنبت. يقول النبي صلى الله عليه وسلم المنبت لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى، الإنسان اللي مشتت اللي لذلك تحديد الهدف وأني أمسك طريقي. بدر لي أشياء أخرى أقول طيب هذه أسجلها إذا بقي عندي وقت ممكن أني أفعلها. كذلك مصاحبة الناجحين، لا تصاحب إلا الناس الناجحين، الناس اللي إذا جلست معهم ضيع وقتك وفلتت اللسان وشغلهم بس كله غزل وخرابيط، لا تصاحبهم. صاحب ناس إذا جلست معه تشعر لما تخرج أنه أعطاك قفزة، أنه أعطاك قوة، أنه يزيد في ذكاء، يزيد في تطوري، حتى يا أخي أصبح شيئا مذكورا في المجتمع. ما أكون إنسان عادي والله رحت ولا جيت عادي، ويقضى الأمر حين تغيب تيم ولا يسامرون وهم حضور. الوقت انتهى، أنا بقي معي بعض النقاط أيضا عن أوقات النجاح، وبقي معنا في الفيسبوك الظاهر أيضا كثير. لكن جزاكم الله خير شباب، وأنا تشرفت بكم، وبإذن الله الناس يتواصلون معكم ويتواصلون أيضا مع الشباب اللي طلعناهم معنا. أيها الأحبة الكرام، هذه رسالة أسأل الله تعالى أن ينفع بها. والله إني متفائل جدا بالحلقة، أنها بإذن الله تعالى سوف تحدث تأثيرا، كما سمع البخاري من شيخه يقول لو أن أحدا أفرد أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم في كتاب لكان خيرا فصنع صحيح البخاري من كلمة سمعها. كذلك أنا واثق أن الكلام الذي قلناه اليوم، الضوابط، التشريع، أنه سيجد أرضا طيبة في قلوبكم أنتم. وبإذن الله تواصلوا معنا سواء على صفحاتي الخاصة أو من خلال منتدى ضع بصمتك في موقعي أو من خلال صفحة الفيسبوك البرنامج. نراكم على خير الأسبوع القادم في حلقتنا ضع بصمتك في الفتوى بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.